شبكة مزامير آل داود تقدم. Yeah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله

ربنا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر يا ابن الدهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل وما ولد لقد